العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على سبيل المهدين. من انتهى إليه الحديث وقول المصنف رحمه الله: ونصلي على نبيك محمد. هذا هو المبحث الثاني، إذا كذلك ولا الثالث؟ شو المبحث الثاني ولا الثالث؟ الثاني. المبحث الثاني في قوله ونصلي على نبيك محمد. مواضع النظر في هذا النص: تقدم أن النون التي استعملت في قوله نحمد أولت بما سبق بيانه، فلا حاجة إلى اضطرار ذلك. إذن فالنون لن ندرسها في هذا المبحث لأنها درست، وما قيل هناك ينقل إلى هنا بلا فرق. ونصلي، تقدم إذن البحث في نحمد، وأنه جملة فعلية وأنها للإنشاء إلى آخر ما تقرر في نحمد، وبذلك فما تقرر هناك ينقل إلى هنا ويمضى على مقتضاه بلا فصل. إذا عرفنا أن هذه المباحث التي تقدمت يمكن أن تتكرر هنا، وإذا نقلت إلى هذا المكان وقرت فيه على ما سلف، فذلك كاف في هذا الموضوع. قال المصنف: نصلي على نبيك محمد. قال الشارح: من الصلاة عليه، يعني أن كلمة نصلي هنا مأخوذة من الصلاة عليه. ويرد عليه هنا بحث، وهو أن الأخذ لا يكون إلا من المصدر وحده، إلا من المصدر وحده. وقوله من الصلاة عليه فيه مخالفة لهذه القاعدة. شنو القاعدة؟ أن الأصل الذي يشتق منه الفعل اسم الفاعل ما شبه ذلك هو المصدر وحده، ولذلك عليه هنا يعتبر حشوا، يعتبر زائدا، أنه لم يؤخذ من الصلاة عليه، وإنما أخذ من الصلاة. والذين نظروا في هذا الموضع وجهوا قوله هنا بزيادة عليه بأن المصدر هنا متساو في إسناده إلى الفاعل وفي إسناده إلى المفعول، يمكن أن يسند إلى الفاعل ويمكن أن يسند إلى المفعول، المصدر إسناده للفاعل والمفعول متساو، وإنما يكون ذلك بحسب القصد. والصلاة هنا فيها الآن ما يحتمل أن يسند إلى المفعول نحو صليت العصر وصليت الظهر، وفيه ما يسند إلى الفاعل فقط، مفعوله يتوسل إلى ذكره بحرف الجر صليت عليه. ولما كان المصدر هنا فيه احتمال أن يسند إلى المفعول أو أن يسند إلى الفاعل، ونسبة المفهوم دائما كتكون تقييدية كما هو معروف، الإسناد في المصدر يكون على الدوام بالتقييد، فاش نسبة تامة ولا نسبة ليس فيه إلا الإسناد تقييدي. فإذا أسند وتقول مثلا صلى زيد عليه قضى ذلك بما ذكر، وإن قلت صلى زيد قضى بمعنى آخر وهو الصلاة التي هي الأركان إلى آخره. إذن فذكر عليه هنا ليس حشوا، بل فيه التمييز بين الصلاة التي هي مصدر دال على المفعول، والصلاة التي هي مصدر دال على الفاعل فقط والمجرور يقع بعده. حتى يتبين هذا، أنك لو قلت مثلا صليت أو قلت الصلاة، الصلاة هنا تحتمل معنيين، يمكن أن تكون الصلاة بمعنى هذه العبادة المعروفة، ويمكن أن تكون الصلاة بمعنى هذا الدعاء. فإذا قلت الصلاة هنا كان الاحتمال، وإذا قلت أخذت هذا من الصلاة، هذه اللفظة الآن تحتمل أن تكون للمفعول وتحتمل أن تكون للفاعل. إذن فلا بد لنعلم هذه الصلاة التي اشتق منها ونصلي عليك، لا بد أن نعلم أن نقيده بعليك حتى يتميز هذا عن هذا. ولهذا المصنف لهذا الشارح أتابع عليه لبيان هذا بالتعيين، الصلاة التي اشتق منها نصلي. وقال من الصلاة عليه المأمور بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلت عليه المأمور بها. وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة، هذا هو تفسيره هو، أي الصلاة، وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة. وقد تقدم ما أورد على هذا التعريف فيما سبق من الإرادات التي أوردها السهيلي، قد كتبت وسردت، وتبعه في ذلك أي فيما أبداه من هذا الاعتراض ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد. وملخص ما تقدم أن تفسير الصلاة بالدعاء ليس سديدا، وأنه ليس صحيحا. وبذلك فإن هذا الذي اعتاد الناس أن يفسروا به الصلاة على النبي بالدعاء قال هذا خطأ، وما تقدم من الكلام فيه تفصيل هذا الادعاء وهذا الاعتراض قدمنا هذا، وذكرنا مآخذه وأدلة من ذهب إلى هذا الذي تقدم. لكن الاعتراض بما سبق بحث آخر، ما الذي يهمنا هنا وأن نفهم أن كلام الشارح جار على قول المشهور، وهو أن الصلاة الدعاء بالرحمة هكذا. قال الرحمة عليه أخذ من حديث كعب بن عجرة أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال اللهم صل على محمد إلى آخره. والحديث قال رواه الشيخاني إلا صدره فقد رواه مسلم وحده. إذن هكذا فسر المصنف هنا الصلاة، قال الدعاء بالرحمة، وأن هذا الأمر واجب قوله تعالى والذين ما نصل عليه، وأن هذه الصلاة مبينة في الحديث الذي رواه الشيخان قال إلا صدره فقد رواه مسلم، الحديث مشهور فلا حاجة إلى إطالة الكلام به. قال والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، هذا هو تعريفه هو. قال النبي إنسان أوحي إليه بشرع، لكن هذا كلمة أوحي إليه بشرع لا يتم الاستدلال بها، لا يتم هذا التعريف إلا إذا زدنا قيودا على هذا الكلام، فيقال أوحي إليه بشرع ابتداء أو سبق أن أوحي به إلى من قبله، أو سبق أن أوحي به إلى من قبله. قال الشربيني قول الشارح أوحي إليه أي ابتداء أو بعد إيحائه لمن قبله، بدليل أنه تعالى نص على إن إسماعيل أوحي إليه قوله وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وأنه رسول بقوله واذكر في كتاب إسماعيل إلى آخره، مع أن أولاد إبراهيم كانوا على شريعة أبيهم. إذن هؤلاء الآن وصفوا بأن الوحي ياتيهم، ووصفوا أيضا بأنهم رسل، لكن من المعروف أن كل من بعد إبراهيم إلى موسى إنما يكون مجددا لما سبقه، لأن الشرائع لم تكن إلا شريعة نوح، إبراهيم، موسى، الرسول، هذا ما ذكر. وكل الرسل وكل الأنبياء الذين يأتون بين هؤلاء إنما يجددون شريعة من سبقه، هذا هو المعروف. شرائع هذا هو عدها وعددها. وما يأتي بين كل رسول ورسول ممن ذكروا إنما كانوا يجددون شريعة من قبلهم وإن تعددوا. فلذلك في سائر الكتب التي ليست لهؤلاء الذين ذكروا متضمنها المواعظ والأناشيد وما جرى مجرى ذلك، ففيها الابتهالات وفيها المواعظ ولكن ليس فيها الشرائع. وإذا أخذنا بلفظ الشرع وأردنا أن نعممه فإنه يشمل ما يكون من العبادات وما يكون من المعاملات. ومقتضى هذا أن ما شرع لهؤلاء الرسل الذين هم أصحاب الكتب هو ما يجري عليه من بعدهم في الأمرين معا، في العبادات وفي المعاملات، أي الأحكام وما شابه ذلك. إذن فقوله أوحي إليه بشرع هذا لا يقتضي أن يوحي إليه بشرع جديد، بل بشرع جديد أو بشرع قد سبق إيحاؤه إلى من قبله، لأن إسماعيل الآن إسماعيل ومن بعد إبراهيم لم يوحوا لبشرع جديد، إنما كانوا على ملة إبراهيم في كل الأحوال، واعتبارهم رسل واعتباره أنبياء إنما يصح بهذا القيد، وأن يوحى إليهم بعد إيحائه لمن قبلهم. وكذا يقال في من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل، فإنهم بعثوا لتجديد ما نسوه من التوراة، ما كان نسوه والذي يجدد، وهذا صرح به نقلة النظر اليهودي في الدين، قالوه للمسلمين أحبار بني إسرائيل قيل عنهم هذا، وهذا متقرر عندهم معروف. ما نسوه، هذا الذي نسوه من دين إبراهيم، من بني إسرائيل بعثوا من التوراة. وبهذا انتفع إشكال كثرة الرسل مع قلة الكتب والصحف المنزلة بالنسبة إليه. إذن فقول المصنف أوحي إليه بشرع هذا القيد حقيقة لاحظه بعض من كتبوا على هذا الكتاب وأزالوه، ومما نزله اليوسي في شرحه على جمع الجوامع، إنما عندما عرف الرسول عرف النبي قال إنسان أوحي إليه وأزال بشرعه، ولعله رأى أن هذا القيد لا حاجة إليه، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. نفي تعريف الرسول لو قال إنسان أوحي إليه وأزيل هذا القيد لكان أفضل للنجاة من هذا الإشكال، الإشكال وارد في قلت أوحي إليه بشرع، ومعنى والأصل في مثل هذه العبارة أن هذا الشرع جديد وهذا لم يوحي إليه بشرع، لأن هذا الشرع أخذه ممن سبقه، فكيف يسمى أنه أوحي إليه به وهو في واقع الأمر إنما يتبع من سبقه لأنه لم يوحي إليه بنسخه. إذن فإزالة هذا القيد مما رجحه بعض من تكلم في هذا الموضوع. قال وإن لم يؤمر بتبليغه، هذا القيد أطال الناس فيه الكلام، أطال الناس فيه الاعتراضات وأطالوا فيه كثرة الإشكالات، قالوا ما فائدة الإيحاء إليه لم يؤمر بتبليغه، وكيف يمكن أن نسمي هذا نبيا مع زوال هذا القائد، إلى آخر ما كثر من القول في هذا الموضوع، وهذا ليس موضع بحث هذا، لكن هذا يبحث في مباحث علم الكلام. قال فإن أمر بذلك أي بالتبليغ فرسول أيضا، أو أمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع. إن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، لأن البعض يشترط هذا، قلوا بأن من شرط الرسول أن يكون إما أن يكون له كتاب، وإما أن يكون قد جرى على يده نسخ لبعض ما تقدمه من الأحكام، متقدم أن النبي الأول كانت له أحكام فجاء فنسخها، يقولها أنها تحققت، يعني هذا ليس شرطا، بل كل من أمر بتبليغ دين أوحي به إليه فيسمى رسولا، وتلك القيود ليست شرطا فلا تعتبر. ومن ذلك وممن يمثل به هنا يشاع أو يشوع على خلاف بينهم في ضبطه، يشاع بن نون، ويشاع بن نون هذا هو الذي كان في مكان موسى بعد موته، قد ذكر في التوراة مرارا وتكرارا، وهو من شريعته كما ورد ذلك في كتب بني إسرائيل جواز قتل الصبيان الصغار في القتال في الحروب، شريعة موسى ومن شريعة يوشع قتل الصبيان الصغار، وبهذا تعلم رحمة الإسلام حتى في الحروب. قال ابن حزم قد نقل كفة بني إسرائيل أن موسى قتل صبيان أهل مدين، وأن يوشع قتل أطفال أريح الصغار، ثم قال وهذا منسوخ في شريعتنا غير جائز، وهذا مثبت في كتب، على كل حال كتب التوراة هذا الأمر مثبت، ويكاد يقع عليه الاتفاق بأن شريعة يوشع وشريعة موسى من قبله كان فيها هذا الحكم ثم نسخ، ويقال أيضا بأنها شريعة نوح خذل من قوله تعالى لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تضرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ومن هذه الآية أخذ النجدات جواز قتل الصبيان لأنهم يظنون أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا علامة على الضعف في الفقه. نجدت هؤلاء جماعة من الخوارج كانوا يرون قتل الصبيان، قالوا لأن الله تعالى قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إذن فأولادهم تبعا لآبائهم، فإذا ثبت أن أباهم فجار فلا شك أن أولادهم مثلهم أو أكثر، فليبادر الجميع، هذا رأيهم نجدات. على كل حال ليس هذا أمر من القول، إنما يوشع ليس نبيا، وقد اتبع موسى في كل مفردات الشريعة أحكامها وصولها وعبادتها بلا زيد ولا نقص، ولكنه مع ذلك أوحي إليه وصرح بذلك في التوراة، وتلقى كثيرا من الوحي الذي قرر في التوراة كذهب كإخراجه بني إسرائيل من التيه، وكهجومه على الأردن، وكمروره بالقوم إلى أرض إلى آخره، وأخبره كثيرة في التوراة. من أراد أن يعرف أنه أوحي إليه فليرجع إلى التوراة فيها التنصيص على ذلك مكررا. قال فإن كان له ذلك، إن كان له، فإن كان له كتاب أو نسخ شرع من قبلنا وما شبه ذلك فقولان، في قولان هل يعد رسولا أو لا يعد رسولا. فالنبي أعم من الرسول، فالنبي أعم من الرسول عليهم، أي على القولين، فالنبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل نبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لأنه ليس ممن يؤمر بالتبليغ، بذلك انفصل عنه بهذا القيد. وفي ثالث الأقوال أنهما بمعنى، وهو معنى الرسول على الأول المشهور، فتلخص عندنا هنا أن كلمة النبي في تعريفه بحث، وهو متعلق بزيادة قيد شرع كما سبق أن سمعتم. فبعضهم يزيده ثم يقيد ذلك بما تقدم ذكره وبما تقدم نقله. ومن أهل العلم من ذهب إلى إسقاطه، ويظهر أن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح، لأن الأصل في القيد أن يكون محققا لوصف زائد، يقال أحيى إليه والسلام، وعندئذ يشمل شرعا وغير شرع، لأن كلمة أحيى أعم، ولا نحتاج حينئذ إلى التقييد بكونه أحيى إليه ابتداء أو بعد أن أحيى إلى من سبقه فتكرر عليه الوحي، فهذا لا يحتاج إليه. ثم قال: وقال يا المصنف نبيك دون رسولك، وأنت خبير بأن استعمال الألفاظ هنا لا يكون هكذا عبثا، بل لا بد أن يكون ذلك لنكتة، لأن هذا يقع عن انتقاء، والانتقاء إنما يكون لموجبات. ولذلك يطرح السؤال في مثل هذه المقامات: لماذا اختار نبي ولم يختار الرسول؟ لا بد أن يجاب عن هذا، أن هذا اختيار، وأنت إذ تشرح كلام هؤلاء فلا بد أن تبدي مثل هذه الأمور في الشرح، هذا من تمام البيان. قال نبيك قاله لأمور: قال لأنه أكثر استعمالا، هكذا قال، أنه أكثر استعمالا، هذا هو الذي هذه النكتة التي ذكرها. لكن بعضهم زاد نكتة أخرى، وهو أن النبي بمعنى الرسول بلا فرق. ثانيا أن النبي ذكره بالمنطوق، ذكره بالتنصيص عليه، وما بعده وهو الرسول يعرف من الاسم، وما بعد الرسول بعد اسم الرسول يذكر الوصف الذي يدل على الرسول، بمعنى أنه قد ذكرهما معا، قد ذكر الرسول وذكر النبي. أما النبي فلو لم يذكره بالنطق فإنه ربما وقع الدهول عنه، لكن لما قال محمد هذا يفيد أن الرسول، فأنت تفهم أنه رسول من الاسم. وعندما قال هذه الأمة لرشادها فهذا أيضا يفهم الرسول، فنبيك ذكره بالتنصيص، والرسول يفهم من اسم العالم محمد، وهادي الرشاد وصف لا يكون إلا للرسل، لأن من لم يرب بالتبليغ لا يرشد الناس، ومن لا يرشد الناس لا يكون هاديا. إذن فإذا فككت هذه الرسل، هذه أمة لرشادها، فسينحل إلى الرسول، سوف يحول إلى الرسول، إن هذه صفته. وهنا قالوا بأن المصنف قد رتب الكلام على هذه المقاصد، قال نبيك فأفاد ذكره بهذا الوصف، ثم قال محمد ففهم منه أنه صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه الأمة لرشادها فذكر الوصف الذي لا ينفك عن الرسالة ففهمت منه الرسالة، هكذا ذكروا في هذه المسألة. وهذا هو ما اختير هنا. إذن فترجح أن هذا الذي أتاه المصنف كان مرتبا عن قصد، قال نبيك فأفاد وصفه بالنبوة، ثم قال بعد ذلك محمد فأفاد الرسالة، أن العالم يفهم منه ذلك، ثم قال هذه الأمة لرشادها، فكرر هذا الذي يفيد الرسالة مرة أخرى. إذن فهذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو واجب هذا الاختيار. ثم ما ذكر أولا من أن النبي أكثر استعمالا، أكثر رواجا، والأكثر أوصافه في القرآن هي يا أيها النبي، ولذلك قالوا بأن التصريح بالنبي أفضل، لأنه هو الذي كثر استعماله في القرآن، يا أيها النبي يا أيها الرسول مذكور في القرآن لكنه أقل من يا أيها النبي، فلذلك قالوا اختار هذا اللفظ لهذه النكت أكثر استعمالا. ثم إن التنصيص عليه يظهره، ولو سكت عنه ربما وقع الدهول عنه. ولما ذكره بصفته هذه ذكر محمدا فاستفاد صلى الله عليه وسلم فاستفاد منه الرسالة، ثم ذكر هذه الرشاد فأكد هذا الذي يؤخذ من هذا الاسم. دل هذه ما يتعلق بالاختيار. ثم بعدما ذكر هاتين المسألتين انتقل إلى البحث عن مأخذه، من أين أخذ. من المعروف أن هذه اللفظة كثر فيها الكلام، كثر فيها الخلاف والكلام والبحث، من أين أخذ، هل أخذ من النبا، أخذ من النبوة، أو أن أحدهما أصل للآخر، هذا محل بحث معروف. قال ولفظه بالهمز من النبأ أي الخبر، الكائن بالهمز أو كائنا بالهمز، من النبأ أي مخوج من النبأ أي الخبر. وعلى كل حال في المسألة مناقشة معروفة، ولا بد أن نريد هنا شيئا من الكلام للشربيني لأنه متعلق بالموضوع. اشتقاق النبي بالمعنى المذكور من النبأ بمعنى الخبر، وإليه ذهب سيبويه ويؤيده جمعه على نبأ أو أنباء. قراءة نافع في جميع القرآن بالهمزي، إن أنه لما التزم العرب إبدال الهمزي بالياء وإدغامه إلا أهل مكة جمع على أنبياء نحو سخي وأسخية، هنا قضية لغوية. لكن ورد هنا أمر، ما معنى أنه اشتق النبي، ما معنى أنه اشتق النبي من النبأ؟ أن المطابقة هي التي تحتاج إلى البحث. نحن دابا الآن عندما يطلق اللفظ ثم ننظر إلى شيء من الربط كيفما كان، نسلم المسألة ونقول صافي ذا النبأ، النبي مأخوذ من النبأ. لكن الذين يدققون في المطابقة بين الحكم وبين القول، بين الحكم والموضوع، بين الإسناد والمسند إليه، لا يتوقفون عند هذا الحد، وإنما يتخطون ذلك إلى البحث عن صدق هذا الذي ذكر. وهنا الشربيني قال وليس المراد أنه اشتق النبي بمعنى المخبر أولا ثم أطلق على المعنى المذكور إطلاقا للعام على الخاص كما توهم، فإنه لم يثبت فعيل بمعنى مفعل أو مفعال إلا عند البعض، حيث قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. هذا البيت المعروف للأعشاء، مش للأعشاء ولا لما هذا البيت ظننا للأعشاء، لا فما للأعشاء ربما لا أتذكر. أمين ريحانة الداعي السمع، هنا يقول شو هذا، ما ليش كي نقش دابا النبأ بمعنى ما أخذ منه النبي وبمعنى الخبر، وأن المخبر اشتق من الخبر ثم سمي المخبر والنبي بهذه، ومن منع من ذلك؟ عمرو بن معدي كريبة، أحسنت، عمرو بن معدي كريبة، نعم وصاحب هذا البيت. قد يقول القائل هنا ما فائدة هذه المناقشة الآن، تقولون بأنه ليس معنى هذا أن المنبي أو المنباء مشتقون ثم جاء النبي فوضع مكانه، معنى هذا أن حينما ندعي الاشتقاق يجب أن تكون اللغة العربية قد جوزت لنا ذلك، لا بد أن تكون القواعد قد سلمت ذلك. فإذا أردنا أن نأخذ من النبأ اسم المفعول أو اسم الفاعل أو ما شابه ذلك، ثم أردنا أن نبدله باسم النبي، لا بد أن يكون هذا جائزا في اللغة العربية. وخذ لنا مثلا من النبأ، خذ منه اسم المفعول، أش غيكون؟ منبأ، منبأ، منبي، نازية لا حرج، لكن أن تستبدله بالنبي هل يمكن هذا؟ أن تستخرج من النبأ منبي أو منبع لا لا, لا حرج، ثم عندئذ تعوضه بالنبي، هل هذا ممكن في اللغة العربية؟ قال هذا نادر ولم يسمع إلا في هذا البيت، لا يسمع إلا في هذا البيت. اسم البيت: أمن ريحانة تدعي السميع، سميع بمعنى مسمع أو مسمع، كلاهما ممكن. وأوله نتفق مع العربية هذه، فعيل بمعنى مفعيل أو بمعنى مفعال، ما عندهمش في اللغة العربية. إذن الشقاق هنا ما يتمكن شيء. الاعتراض هنا مبني على أن هذا النوع من الاستعمار في اللغة العربية غير موجود. أخذت النبي من النبأ زيد وفسرته بالمنبأ، لأن هذا هو الاشتقاق، فعيل بمعنى مفعيل وبمعنى مفعال، لابد أن يكون قد اشتق بالأصالة، فتقول النبأ اشتق منه المنبي أو المنبأ الذي أنبأه الله بالوحي، ما علناش، أو الذي ينبئ الناس بالوحي، ما علناش، كل هذا سائغون إلى حد الساعة، لا يوجد مانع، لكن استبداله بالنبي منبى بمعنى مفعال بمعنى فعيل، مفعيل بمعنى فعيل، أين هو في اللغة العربية؟ قال نعم موجود في هذا البيت. أمين ريحانة وريحانة أخت أخت معدي، أخت عمرو بن معدي كريبة، وعمرو بن معدي كريبة من شجعان العرب، إذا لم يكن من أشجاعهم كما يقال، من كان يكذب كثيرا يقولون إنه أشجاع العربي، ولكنه كثير الكذب، التاريخ هذا ما ورد فيه، وكأن تنظر في صحة هذه الأشياء. على كل حال هذه أخته أسرت، وبذلك يكون الرجل قد جرح في عرضه وكرمته. وكان إذا ذهب للنوم يسمع الصوت يدعوه إلى إنقاذها، فيذهب نومه وأصحابه نائم وهو لا ينام، فهذا كأنه يسمع صوتا يدعوه ويسمعه: يا معدي كريبة، يا عمرو بن معدي كريبة، أختك في الأسر، أنقذها، إلى آخر ما يمكن أن يسمعه. أنا ما عرفتش كي يسمع، لكن هو اللي عارف. المهم بعد رزرها كيسمع الصوت، اش كيسمع الله أعلم، تتخيل ما تريد، وما ترك هذه الأشياء للاحتمال إلا من أجل التخيل، ولك حق التخيل. كأنه يسمع من يقول: يا عمرو بن معدي كريبة، إن أختك في الأسر وإنه يجب عليك أن تنقذها، فيقول: أمن ريحانة، ياتيني الداعي المنادي الذي يسمعني هذا الصوت، أو الداعي الذي أسمعه، فيكون مسمعا أي أنه أسمعه أنا، يؤرقني هذا الداعي، وأصحابه جوع. ما معنى أرق يسير؟ لأن الأرق يكون في الشر، كما ذكر ذلك بعض من يعتنون بالتفسير في اللغة، كالحريري في درة الغواص، وكابن الكاتب في أدب الكاتب، وابن قتيبة في أدب الكاتب. الأرق قالوا إنه مخصوص بالشر، والسهر يكون في الخير، لا تفصيل صافي. كيف الحقيقة هذا اختلطت العربية، من رجع للمعاجم يجد أن هذا الفرق لا يعتبر. يؤرقني وأصحابي هجوع، وهذه قصيدة معروفة تحفظ لجمالها وحسن سبكها. وعلى كل، فإن اللغة العربية أن يكون فيها المسمع والمسمع بمعنى فعيل، قالوا هذا لم يعرف، معنى هذا أنك لا يمكن أن تنشئ هذا النوع من التراكب في اللغة العربية، لأنه سوف يفضي بك الحال إلى وقوع في الشدود. نعم، لو ثبت نبأ ماشي أنبأ، لو ثبت نبأ بمعنى أخبر كما في الصحاح، كان النبي مشتقا من النبأ بمعنى الإخبار، فيكون فاعلا بمعنى فاعل، نابي ومجهود. هذا كثير، هذا كثير. أننا الآن إذا بحثنا لكي نرد النبي إلى أصله فإنه يعترض أمامنا فعل ماضيه وهو أنبأ، فإذا أردنا أن نأخذ من أنبأ اسم الفاعل فنأخذ منه منبي، وإذا أخذنا من اسم مفعول نأخذ منبأ، وأردنا أن نقلبه إلى نبي تقول لنا لا يمكن هذا، هذا غير موجود في لسان العرب، هذا شذوذ ولم يرد ذلك إلا في هذا البيت. لو جاء نبأ، لو ثبت نبأ بمعنى أخبار، يمكن أن نبني منه نبي ويكون بمعنى فاعل، وإن كان هذا في الحقيقة إنما يختص بفاعل، لأن فعيل بمعنى فاعل يكون في فاعل، ككرم فهو كريم، وظرف فهو ظريف إلى آخره، والذي يكون فيه فعيل فاعل وهو الذي يكثر في هذا النوع. لكن بأس موجود، فعل أن يبنى منه فعيل بمعنى فاعل هذا جائز، في مشكلة. إذن فالنبي إذا ثبت فعلا أن فيه نبأ كما يقول صاحب الصحاح حلت المشكلة، وإن لم يكن كذلك فلا بد من التخريج لهذا النوع من الاستعمال الذي لا يجري على القاعدة الاشتقاق. لكن صاحب القاموس والبيهقي ينكره، ما كانش نبأ بمعنى أخبار، كما في عبد الحكيم، عبد الحكيم السير الكوتي الهندي على عقائد العضود، قال: فقول الشارح لأن المنبئ مخبر بيان للمناسبة فقط وليس للاشتقاق. فما قيل على قولي لأن النبئ مخبر بالفتح أو الكسر على أن فاعل بمعنى مفعول أو فاعل ليس بشيء، قال: تدبر، بمعنى أن القضية الآن أحيلت على النظر ورما فيش حل، القضية رما محلو لشيء. كلمة تدبر وكلمة تأمل معناه أن عليك تتحمل النظر والبحث، ما عندش محسومة، قضية غير محسومة، لكن لا بأس نخدم قولي على الآن من بعد. ها ها بحلاش؟ ها؟ أليم؟ أليم؟ ولكن من أين اشتق أليم؟ ها؟ من الثلاثي؟ ها معنى مشكل، أليم بمعنى مؤلم، هذا ما في مشكل، هذا من ألومة، أليمه يألمه، أليمه يألمه، معنى مشكل. الرباعي، أن يشتق من الرباعي ثم ينتقل إلى فاعل، ماشي فاعل ينتقل إلى مفعل. إن كان أصله لا يكون أصله مفعل أو مفعال وينتقل إلى فاعل، هذا هو الذي لم يقبل، هذا هو الذي فيه النقاش. ما هذا موجود؟ وثانيا هذا دابا الذين قالوا بأنهم لم يجدوا أي لفظة إلا هذه اللفظة، راه كن على يقين بأنهم قرأوا كلمة كلمة وأجيال تواردت على هذا، أجيال تواردت على تقرير هذه المسألة. يعني أبي بتلك السهولة أن يجد الإنسان مثل هذه الأمثلة، هذا صعب. شكون هذا؟ ما علينا، ولكن النبأ شنو هو؟ كاين نبأ؟ أنبأ رانا مشكل في الرباعي، أن يشتق منه مفعل ومفعل وتنتقله إلى فاعل، هذا هو اللي فيه الإشكال، ماشي الثلاثي، ماشي أليما، هذا كذا على طرف التمامة. من؟ نعم. ولذلك هاد كلمة أسمع، هذا ماشي سمع، هذا ماشي من سمع، أسمع هذا الشق من أسمعه، الداعي المسمع، أن يشتق من أسمع ثم يبنى منه مسمع ثم ينتقل إلى سميع، هذا اللي فيه، هذا اللي شد، هذا هو الشذوذ. نعم، أسمع الشق من أسمع، والقضية على في منتهى البيان وفي منتهى الروعة. إذن إذا أخذناه من النبأ، أولى بأنه مأخوذ من النبوة. وهنا قال النبوة بفتح النون وسكون الباء يا الرفعة، وستأتي مناقشته في هذا اللفظ كغيره من الألفاظ السابقة. لنقشه، لأن النبوة هل هي بمعنى الارتفاع ذاك بمعنى الرفعة ذاك ما سيأتي. قال لأن النبي مرفوع الرتبة عن غيره من الخلق، مرفوع الرتبة لغيره من الخلق، وهذا لا نقاش فيه. هنا من اللي قال لأن النبي مرفوع الرتبة على غيره من الخلق، ربما نظر فيه الشيخ زكريا الأنصاري في هذا اللفظ، هذه قال الألف واللام في قوله لأن النبي مرفوع الرتبة، قال هنا غادي ناخذ بأن هذه الصيغة النبوة أصل لتلك التي فيها الهمزة. دابا حنا قلنا النبي مشتق من ماذا؟ من النبأ، وقد لاحظنا ما فيه لم يسلم هذا في إشكال، وقلنا بأنه من النبوة ما علناش نبا ينبو، هذا سائغ ثلاثي نبا ارتفع ونبا بمعنى طفى إلى آخر ما هنالك من معاني نبا، ما مشكلة هذا من الناحية الصياغة والاشتقاق، هذا ليس فيه إشكال. لكن من قالوا بأن هذا الذي هو النبوة هو أصل النبي، وإنما علل وفيه النقل والإعلال فصار إلى النبي بالطريقة المعروفة في علم الصرف. الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله يسمى بشيخ الإسلام، يقال بشيخ الإسلام، نظر في هذا الموضع قال إن المحلي، تعرف المحلي أنه يعتبر كلامه ككلام السبكي لا يبنى إلا لنكت، كلام ماشي فارغ، أي تركيب أي تقديم أو تأخير أو شيء من هذا لا بد أن يبحث له عن نكت، ولا بد أن يبحث عن مقاصد المؤلف فيه تدقيق في كل كلمة. قال لأنه لما قال لأن النبي مرفوع رتبتي، قال أعاد النبي بالتعريف ليقول بأن هذا النبوة أصل للنبي، كأن هذا الذي ذكره أولا قال ليس صحيحا، وإنما النبي من النبوة، وخا يكون بالهمزة رأى من النبوة، إذا كان بالياء فهو من النبوة، لأن الياء والياء إذا اجتمعتا كيقولوا سبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء فصار النبي، في الطريقة المعروفة في علم الصرف والقلب. سيد عرفه ليفيد أنه أصل للمهموز، هذا كلام ديال الشيخ زكريا الأنصاري. ولو نكره لا عرفنا بأن الكل أصل، أكد قال ولو نكر، فقال لأنه الأصل من، فلا مخفف من الهمز، وقيل إنه الأصل من النبوة لأن النبي مرفوع، هنا اشتق منه بأن هذا يدل به على ما تقدم من أنه أصل للمهموز. ابن القاسم العبادي زيف هذا، قال هذا لا معنى له، بل الكل أصل، لأن القلب أو الانتقال أو ما شبه ذلك لا يكون إلا بشروط، وما كاينش الشروط هنا دياله، لا توجد شروط كون هذا أصل لهذا ولا هذا أصل لهذا إطلاقا، لأن أي أصل تبحث له في لفظة أخرى يجب أن لا يكون كل واحد منهما يتصرف تصرفا مستقلا، لأن التصرف المستقل دليل على الانفصال في الكلمة العربية. مثلا الحمد والمدح بعضهم يقول إنه من باب القلب، القلب ما تيكونش في الصياغ التي تتصرف تصرفا تما، تلقى محمد أحمد حميدا يحمدون محمدون محمودون مادحون ممدوحون مدحون مداعون، استقل كل واحد منهما بتصريفه، فلا تكاد تجد بينهما اشتراكا في التصريف، مما يدل على عدم القلب بينهما. وهكذا أيضا مثل هذا الموضوع يجرى فيه على هذا السنة. على نبيك محمد، ومحمد علم منقول من اسم المفعول، وكما تعلمون أن الأعلام على كم؟ على قسمين وعلى ضربين. شنو هي الأعلام؟ المرتجلة والأعلام المنقولة، كما قال ابن مالك. نعم، ومنهم منقول كفضل وأسد وأزيد وذو ارتجال كسعاد. نعم، قال المضاعف: سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصال الحميدة، كما روي في السيار من أنه قيل لجده وعبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته ليوم موت أبيه: قبلها لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء باك ولقمك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه تعالى. هنا لا مناقشة، هذا مسألة إخبارية. نرجع الآن إلى مناقشة كلام المصنف. نصلي على نبيك محمد. أولا، محمد هنا عطف بيان وليس صفة لنبيك، لما تقرر عندهم من أن العالم ينعت ولا ينعت به، هذا أصل. محمد هنا عطف بيان أو بدل، لماذا؟ لأن العالم ينعت ولا ينعت به. قد يقول بعض الناس: إننا نرى بعض كبار أهل المعاني قد ذكروا ما يخالف هذا، كالزمخشري في الكشاف عند قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، أنه قال: إن الله يمكن أن يكون صفة لذلكم، اسم الإشارة، ما قالش هو ذلكم، قال اسم الإشارة. حقيقة هذه المسألة وردت في الكشاف، لكن صاحب الكشاف نفسه في سورة البقرة ذكر أن اسم العالم لا ينعت به. إذن فما وجه هذا القول الذي ذكره؟ أنه يؤول بمشتق ذلكم الله، أي المعبود. الله هنا لابد أن يؤول بمشتق كالمعبود ليصلح وصفا لاسم الإشارة. أصحاب الحواشي على الكشافي أوردوا قولا في هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليه، اختصره هو هذا: أن الله إن جعلناه وصفا لاسم الإشارة فلا بد أن يؤول بمشتق ذلكم الله، أي ذلكم المعبود، فلا بد من هذا وما شبه ذلك. المهم المشتق الذي يدل على ما يناسب المقام، هذا هو الوجه في هذه المسألة. إذن هذا ما ذكر في هذا الموضوع، أن محمد ليس سوى عطف بيان أو بدل. قال الشارح، وهنا غادي تناقش الشارح، سيناقشون الشارح في قوله: وهي الدعاء بالرحمة. هذا جلب على الشارح مناقشة واعتراضا وإشكالا. قالوا بأن الدعاء بالرحمة ليست هي الصلاة على النبي، ليس هو الصلاة على النبي، الصلاة على النبي هو الدعاء، والدعاء يتضمن التعظيم، يتضمن التعظيم. قال هنا: قال هنا الشارح أو المحشي: المأمور به الدعاء، وهي صلاة الله عليه، وهاتان دعوتان استدل عليهما بالحديث إلى آخر ما ذكره. قال: أمرنا، أو من إلى آخره. النص الذي ورد هنا هو ما ذكره القراني بقوله: الصلاة نفس الدعاء. القراني كتعرفوا أنه يعارض من محل كثيرا، يناقشه مناقشة مستفيضة، هذه بالرحمة زائدة. قال له القراني بأن قولك بالرحمة كلمة زائدة يجب أن تزال. قال: وهو نفس الدعاء، وهو يلزمه التعظيم، فإنما دعوت له فقد عظمته، فأطلق الملزوم وأراد اللازم فيكون مجازا مرسلا، والمعنى ونعظم نبيك بأن نقول يا إلهنا صلي عليه، أي عظمه. هذا ما قرره القرآن، أن الرحمة هنا يجب أن تسقط. ثم ما نكتفي فقط بإسقاط الرحمة، بل يجب أن نزيد أمرا آخر، وهو أن ذلك الدعاء الذي ننطق به يجب أن نشحنه بأنه ليس الدعاء المعروف، بل هو التعظيم، والدعوة له بالتعظيم وليس الدعوة بالرحمة. ابن القاسم العبادي نظر في المسألة فرد على القرآن، قال بأن هذا الذي جاء به القرآن مخالف لظاهر النصوص، مخالف لأقوال العلماء، مخالف لكذا إلى آخر ما ذكره. ثم ذكر علة التي من أجلها ذهب القرآن إلى هذا، فقال وإنما قال القرآن ما قال، غادي نختص لك المدير الطويل، وإنما قال القرآن ما قاله لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى له بالرحمة لأنه مرحوم. مرحوم، والدعاء للنفس بالرحمة مع أنه مرحوم بالقطع من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل يعد عبثا. قال ابن قاسم وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جميع مراتب الرحمة، فإن الرحمة فيها مراتب، كلما كان في مرتبة دعونا له بمرتبة أخرى، فإذا صلى عليه المرء اليوم فهو في مرتبة من الرحمة، وإذا صلى عليه بعد يومين فهو في مرتبة أخرى من الرحمة، فما زال يرتقي في درجات الرحمة. لكن ليس هذا هو حقيقة الموضوع. الحقيقة هو ما ذكرها أبو الحسن السندي في هذا الموضوع، حيث ذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها التعظيم والتوقير والإجلال، والدعاء أولا له عليه الصلاة والسلام ببقاء شريعته ونصر دعوته ونصرة أمته إلى غير ذلك مما ذكره أبو الحسن السندي في هذا الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم ليس معناه هو أن ندعو له بالرحمة، لا، بل الدعاء له بالتعظيم والتشريف بنشر رسالته وإعلاء كلمة دينه وجريان شفاعته على خلقه يوم الدين، إلى جملة من هذه الأشياء التي ذكرها أبو الحسن السندي في هذا الموضوع. لكن إذا بحثت في مأخذ هذا الخلاف تجد أن له ثبوت. المصنف أو الشارح تمسك بالأصل اللغوي في المسألة، بقي على الاستعمال المعنوي للدعاء للصلاة، وصل على حين العشية والضحى ولا تحمد المثرين والله فاحمد، بمعنى الدعاء، والدعاء المقصود به هنا شامل. ولا شك أن هذه اللفظة قد تقدم أن السهيلي ينفيها. إذن فالمحلي تمسك بالأصل اللغوي في المسألة، والذي وقع أن أهل الشريعة قد نقلوا هذه اللفظة، قال في معزلها اللغوي تمالع أهل الإسلام على نقل هذه اللفظة من معناها اللغوي إلى معناها آخر جديد شرعي، وهو التعظيم والدعاء له بالنصر والبركة ونصر الرسالة ونصرة دينه وجريان شفاعته إلى آخر ما ذكر. إذن الذي وقع هو أن المحلي ربما لم يعلم بهذا، وهذا الكلام ذكره القاضي عياد في الشفاء، أن الدعاء عند المسلمين أو كما قال في أن الصلاة على النبي التعظيم وليس الدعاء بالرحمة. كأنك تقول اللهم يا إلهنا عظمه، اللهم يا ربنا انصر شريعته، اللهم يا ربنا عظمه بنصرة دينه، اللهم عدمه بجريان شفاعته في خلقه، إلى غير ذلك من الجزئيات التي تنطوي تحت هذا المعنى. وذكر غيره أن الدعاء بمعنى أن الصلاة بمعنى التعظيم لا يقال لغير الرسول، فتقرر أن هذا البحث الذي أورده القراني وأيده السندي ونقل عن قشيري ونقل عن غيرهم من أن كلمة الصلاة بمعنى التعظيم أمر متقرر عند أهل الشريعة الإسلامية، وأنه لا يقال إلا للرسول خاصة، وأن المصنف الشارح ربما تمسك بما عليه اللغة ولم يلتفت إلى هذا الذي ذكر، أو لم يكن متنبها له، ربما يكون ناسيا أو غافلا له. وعلى كل حال معروف عن المحلي أنه من المحققين وأنه من العلماء النضار الذين في الحقيقة شهدت لهم الأمة بدقة نظره. هذه الملاحظة الأولى بالرحمة. الملاحظة الثانية التي أوردت على الشارح هو قوله إنسان أوحي إليه. القرآن نفسه هنا انتقده في قوله إنسان، كان قال يجب أن يقول ذكر حتى يدفع المرأة، لأن النساء لا يكن نبيئات كما قال. لكن هذا الاعتراض الذي أورده القرآن هنا ضعيف، لأن أبي الحسن الأشعري لا يشترط الذكورة في النبوة. أبو الحسن الأشعري يقول إن الأنثى يصح أن تكون من الأنبياء، تكون نبيئة، يصح ده أبو الحسن الأشعري. الذكورة عنده ليست شرطا، ولو قدر أن امرأة صارت نبيئة لكان ذلك موافقا لأصول الاعتقاد، في مشكلة. ولذلك اختلفوا في النساء الأربعة معروفات، سارة ومريم وآسيا وهاجر، بعضهم يقول بأنهن من النبيين. إذن فهذا الذي أبداه القرآن هنا معارض بهذا الذي نقل عن أبي الحسن الأشعري، وبهذا الخلاف الذي وقع في من سمعته من النساء. الأمر الآخر الذي أورده عليه بعضهم أن الإنسان يدفع المرأة، لأن الذي يقابل الإنسان هو الإنسانة، الإنسان هو الإنسانة. وهذا في الحقيقة اعتراض ضعيف، لأن الإنسانة لم تسمع في فاصح الكلام، وإنما وردت في لغة بعض المولدين ولا يحتج بكلامه. إنسانة فتنة بدر الدجى منها خجل، بيت معروف، سنة فتنة بدر الدجى منها خجل، هذا بيت يستدل به على أن المرأة تسمى إنسانة، لكن هذه لغة ضعيفة بعض المولدين ستفصح، فالاعتراض بها لا معنى له. هكذا قال سنة فتنة بدر الدجى منها خجل، قال ولو أراد المرأة سلق قال إنسانة. إذن هذا الاعتراض الثاني، إذن هذا هو الفرع الثاني، لأن دخلنا الفرع بلا ما ننبه عليه. الفرع الأول ما ذكره المصنف، الفرع الثاني هو النقد الذي ورد عليه، قد ذكرنا من ذلك قوله شنو الكلمة الأولى بالرحمة، الرحمة الثانية شنو هو الأخرى، إنسان أوحي إليه بشرع. ثم أيضا ما ذكره هنا، ما ذكر عليه هنا من الاعتراضات، ربما نكتفي بهذا القدر.